مانع الزكاة. قال له أبو بكر: كيف لا أقاتل من ترك الحقوق التي أوجبها الله عز وجل ورسوله وإن كان قد أسلم كالزكاة؟ وقال له: إن الزكاة من حقها، والله لو وضعوني والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. يبقى هذا قتالهم واجب بالكتاب والسنة واتفاق أهل العلم. ده ابن تيمية بيقول لك إيه؟ إذا امتنعوا عن واجب من واجبات الدين. خلي بالك الكلام ده واجب من واجبات الدين مش أصل الدين. الديمقراطيون امتنعوا عن الدين برمته، ده عقد لا يحكم الدين خالص، ولا الثانية ولا المادة الثانية ولا المادة الثالثة. خلي بالكم يا إخوة، هو حد يضحك عليكم وانا قلت لك بخطة الله ثم للتاريخ؟ ما حدش يضحك عليك، ده حكم جاهلي. ما يقوليش حكم هو يا ده تشكيل الخير وتخليل الشر والكلام اللي هو الحلمنتيشي ده، ما فيش كده. الكلام الشرعي ما بيقولش الكلام ده. هذا عقد امتناع عن الإسلام. يا لما حد يكلمك يقول لك اصل الطوائف الممتنعة، اصل ممكن يبقى اقول له لا يا حبيبي، انا ما بكلمكش عن امتناع عن الشرع، بكلمك عن امتناع عن التوحيد. هؤلاء يحكمون غير كتاب الله عز وجل، كما كان هؤلاء التتار يحكمون يحكمون الياسر. ولذلك يا اخوة قاتل ابو بكر رضي الله عنه جيش الرد هذا كما حكى ابن تيمية رحمه الله، قاتلهم جميعا، ولا في بقى عسكري ولا في ضابط، كل حكم واحد، لم يستفصل. كما قال شيخ الاسلام ايضا في هذه الفتوى، قال ان ابو بكر رضي الله عنه والصحابه لم يستفصلوا، قالوش والله انت وانت بقى ايه يعني بتفكر في ايه، وانت ممتنع ليه، وانت حكايتك ايه، ما فيش كلام ده، لم يستفصلوا، وانما قاتلهم جميعا لانهم جميعا صاروا ايه، صاروا محاربين جميعا. واخرج البخاري في صحيحه والحديث بطوله في مسند الامام احمد ان وفد بزاخة لما اتى النبي صلى الله لما اتى صلى الله عليه وسلم لما اتى ابا بكر رضي الله عنه جاءوا تائبين، اللي هم وفد بزاخة اللي هم اسد وغطفان ومنح نحوهم، اللي هم كانوا بيقولوا ان مسلمة الكذاب نبي، بن حنيفة والجماعة دول وطريح الاسد وكده. طلع طريح الاسد يتاب واناب رضي الله عنه، لكن اصلا اقول ان كانوا بيقولوا ان هو نبي. عمل ايه بقى؟ فلما جاءوا لابا بكر رضي الله عنه قالوا احنا اسلمنا خلاص، رجعنا عن الرد اهو، هتعمل معانا ايه؟ جايين لصالحك. قال لهم: اما الحرب المخزية او السلم المجلية، اما الحرب المجلية او السلم المخزية. قالوا: اما الحرب المجلية فقد عرفناها، فما السلم المخزية؟ اسمعوا بقى يا اخوة، اللي واقف يقول لك ايه، قدم وردة في الشارع للضابط وخلينا الاصحاب، وخلي بالك عشان تعرف العقول لما تتحكم في الشريعة يبقى صار الهوى، صارت تقدم الهوى وصارت الشريعة من خلفه. فاكرين الكلام اللي قرأت على الشاطبي رحمه الله؟ قال كده: قال إذا دخل على الشريعة بهواه فقد قدم الهوى وأخر الشريعة بعدها، بقت الشريعة رقم 2. فمعلش وإحنا لازم الشرطة بتتعافى، شرطة إيه ده كانوا موتين الناس، شرطة إيه؟ ده الثورة قامت على الشرطة. أنت مش واخد بالك، فضلا بقى عن الجيش اللي مضيع الدنيا كلها ده. إزاي بقى تقولوا كده؟ شوف بقى أبو بكر اتعامل مع دول إزاي؟ دول أهل ردة. اتعامل معاهم إزاي بقى؟ ودول جم وجم تائبين مسلمين، خلي بالك. قال: اما الحرب المجلية او السلم المخزي. قالوا: اما الحرب المجلية فقد عرفناها، انت ضعفتنا في القتال، فما هي السلم المخزية؟ اسمع بقى الشروط دي. قال: تتركون الحلقة والكراع ويتبع سادتكم اذناب البقر في الفياف والكفار، وتدفعون دية قتلانا ولا ندفع دية قتلاكم، وتشهدوا على قتلكم بالنار. شايف الشروط دي؟ كل الشروط دي بقى موافق عليها الصحابة الا شرط واحد بس. قام عمر رضي الله عنه وقال: يا خليفة رسول الله، اما اذا استشرتنا ويعني او زعزت لها القول، فاننا انما قلت كذا حق وكذا حق كذا حق، كل اللي انت قلته حق، ولكن أن يدفعوا دية قتلانا، فإن قتلانا قاتلوا في سبيل الله وماتوا في سبيل الله وأجوهم على الله. فرضي بذلك أبو بكر وأجمع الصحابة على كل الجلود الباقية دي، اللي منها إيه يا إخوة بقى؟ اللي منها تشهدوا على قتلكم بالنار. تشهدوا لهم بالنار إزاي؟ يعني ماتوا كفارا، قامت عليهم الحدة كمان كده، قال تشهدوا على قتلكم بالنار أنهم دخلوا النار.

يبقى الحفاظ على رأس المال يبقى التطهير الداخلي ده بقى. عارف النهارده على كلامك على الحرب الاهليه وهو على الخلاف اللي انتم مختلفين دوت هيعمل لنا حرب اهليه، حاسب الحرب الاهليه اللي تاكل الاخ ده جاهل ما تفهمش ما يعرفش الاسلام. الحرب الاهليه اذا كانت لرفع رايه الله عز وجل لن تاكل لا اخضر ولا يد. ممكن يحصل بعض السلبيات اليسيره لكن مش هيحصل اللي انت بتقوله ده. ليه انا بقول كده؟ لان اللي كان في موقعة الجمل كان ايه؟ موقعة الجمل بتاعت سيدنا علي مش بتاعت اليومين دول كانت ايه؟ كانت حرب اهليه ولا لا؟ طب الحرب بين معاويه وبين علي رضي الله عنهما كانت ايه؟ كانت حرب اهليه ولا لا؟ ولا زالت الدوله قائمه. خلي بالك من ده، تطهير الداخل يا اخوه. ولذلك ابو بكر رضي الله عنه كرس كل قوته لقتال اهل الرده، كل قوته، وكان يقاتل بشراسه لا يقاتل بها الكفر الاصلي، وكان يقول قتل وحرق واجعل الرؤوس اساسي. عارف الاساس يعني ايه؟ قال له يعني اقطع راس البني ادم من دول وحطها تحت القدر كده، تحط الحل عشان تعمل فيها اللحمه، تعمل اللحمه تشويها، تحط الحله القدر وتولع تحتيه نار وتحط ثلاث طوبات، الطوبه الثالثه راس بني ادم من دول. قال له واجعل الرؤوس اساسي، تحط القدر على ثلاث رؤوس بني ادمين من دول، حز رقبته وحطها تحت. ولذلك عمل كده سيدنا خالد لما قتل مالك بن نويره، راح ماسك راسه وحطها تحت القدر. بقت طوبه يتشال عليها القدر، كان له شعر طويل فضل يشيط امام الناس والناس تنظر اليهم في في في تعجب القوم من المرتدين. خلي بالك. ليه؟ لان الحفاظ على راس المال لمخرج اخيك خير من مخرجك. افهم بقى القضيه، يبقى لابد من تطهير الداخل. اليهودي مش هو اللي حاكمنا، لا، اللي اللي اللي اسمه على اسمي وشكله شكلي واللي بيزعم انه مسلم هو اللي بيحكمني وهو اللي بيعبدني ويربطني باليهودي. وما عنكم ببعيد، اهو ياسر عرفات وشايل القضيه على دماغه وفيما يبدو للناس، ومراته سونيا عرفات يهوديه. متصور انت ده؟ فاحنا لابد ان نستفيق لهذه الامور يا اخوه. يبقى اذا تطهير الداخل ده اهم من تطهير الخارج. سؤال اخير بقى اختم به هذه هذا المجلس. طب ما نقدرش نقاتلهم دلوقتي، نعمل ايه؟ هنا وقفت الفتوى احيانا كده لبعض المشايخ، مش عايزين نقاتلهم نعمل ايه؟ قال خلاص احنا مش عايزين نقاتل، خد كلام تاني اهو. اذا اذا اذا عجز الانسان عجزا شرعيا عن القتال سقط عنه القتال، ويقوم واقف لحد هنا. خبيته ايه؟ ايه اللي خبيتوه من بقيه الفتوى؟ ما تقلناش ده بقى سابينه لك ان شاء الله عز وجل في افتتاحيه اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.